أرسل القائد المحترم كيم جونغ أون يوم 15 الثلاثاء إكليل الزهور إلى نعش الراحل بيون يونغ ريب الحائز على وسام كيم إل سونغ ووسام كيم جونغ إل الأكاديمي المرشح البروفيسور الدكتور السكرتير العام السابق لهيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى تعبيرا عن تعازيه العميق لوفاته.